من المنافقين والزم الصلاة مع الجماعة كما كنت في رمضان فكذلك ما بعد رمضان. يا من صان لسانه عن الغيبة والنميمة والكذب، صان لسانه عن الغيبة والنميمة والكذب، أترجع إليها ما بعد رمضان وقد نهيت عن ذلك؟ يا من صان سمعه عن الاستماع للحرام، أيرجع إلى ذلك ما بعد رمضان؟ يا من صان عينه عن النظر وبصره عن النظر إلى الحرام، أترجع بعد ذلك ما بعد رمضان؟ فأي تقوى وأي استفادة استفدت من هذا الشهر؟ والله جل وعلا يقول فيه لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فانظر حالك ما قبل رمضان وما بعد رمضان. وأما القسم الثالث والعياذ بالله عفاني الله وإياكم، فهو قسم دخل عليه رمضان وخرج والحال كالحال، لم يتغير شيء ولم يتبدل فيهم أمر، بل انكبوا على المعاصي في شهر رمضان، فأولئك اسودت قلوبهم والعياذ بالله، فهؤلاء هم الخاسرون حقا، وليس لهم إلا التوبة والإناب إلى الله جل وعلا ليتداركوا ما بقي من عمرهم لما فات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عباد الله، إن لكل شيء علامة، إن لكل شيء علامة، ومن علامات قبول العمل ومن علامات قبول العمل أن يستمر الإنسان في الطاعة ويواصل عليها. ولذلك قال الله جل وعلا في محكم التنزيل: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. قال سعيد بن جبير وغيره رحمهم الله: إن من ثواب الحسنة أن تأتي بالحسنة بعدها، من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة سيئة بعدها، من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة سيئة بعدها، لأن الحسنة تطلب الحسنة والسيئة تطلب أختها. فانظر إلى عملك يا عبد الله من علامات القبول أن تستمر على الطاعة ما بعد رمضان، يكون حالك ما بعد رمضان أفضل مما كان عليه قبل رمضان. إياك أن تكون من المغبونين المحرومين وأن تنتكس بخروج رمضان. فليست الطاعة محصورة في شهر رمضان، فمن كان يعبد رمضان فرمضان قد مات، ومن كان يعبد الله فالله حي لا يموت. انتبه يا عبد الله، انتبه يا عبد الله، ولا تذهب نفسك حسرات، فإن النفس محسوبة عليك معدودة، فاستغل قبل أن تندم، ولا ينفع الندم ولا ينفع ليت حينها. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون. هناك قبر يا عبد الله، برزق لا رجعة، الرجعة هنا، الرجعة ما دامت الروح تدب في جسدك، الرجعة ها هنا، فتب إلى الله، والله جل وعلا يمهلك، والله جل وعلا يبصرك، والله جل وعلا يبتليك، والله جل وعلا يحذرك، والله جل وعلا يرسل إليك رسله، فرسل الله كثيرة ولا يعلم جنود ربك إلا هو ولا يعلم جنود ربك إلا هو. إذا لها علامات. أخرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، أي الأعمال أفضل، وفي رواية أي الأعمال أحب إلى الله، قال صلى الله عليه وسلم أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال العبد يتقرب إلي بالنوافل فإذا أحببته كنت بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. لا إله إلا الله. كل هذه الآيات والأحاديث إنما تدل على فضل المداومة على الطاعة، فضل المداومة على الطاعة. فالزم الطاعة حما بعد رمضان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فالآيات والأحاديث تدل على فضل المداومة على الطاعة. قال معاوية بن أبي سفيان إن الخير عاد، وإن الشر لجاجة، ومن يرد الله به خيرا يوفقه في الدين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إن الخير عاد وإن الشر لجاد. فقد تعودنا عباد الله صلاة الليل أفنتركها ما بعد رمضان، تعودنا صلاة الليل لأن رمضان مدرسة، الناس يقبلون على صلاة الليل التي هي التراويح، تعودنا وعودنا النفس عليها. أنتركها ما بعد رمضان؟ ونبيكم صلى الله عليه وسلم يقول أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. لا إله إلا الله. أنتركوا هذا الفضل ما بعد رمضان؟ عباد الله، تعودنا الصلاة مع الجماعة أفنتركها ما بعد رمضان؟ تعودنا الصلاة في الجماعة أنتركها ما بعد رمضان؟ والله جل وعلا في آيات كثيرة لم تأتي الصلاة مفردة، لم تأتي الأمر بإقامتها مفردة، وإنما جاءت دائما في الجماعة. واركعوا مع الراكعين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذا أنتركها ما بعد الجماعة؟ فأنت ستكون قد سلكت سبيل المنافقين، صلاتين ثقيلتين على المنافق، صلاة العشاء وصلاة الفجر. فالزم يا عبد الله الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإن المساجد بعد أيام معدودة تشتكي إلى الله قلة المصلين. المساجد تشتكي إلى الله قلة المصلين في صلاة الجماعة. كنا في رمضان نرى الصفوف العشرات والحمد لله رب العالمين، ما بعد رمضان لا نرى إلا صفين أو ثلاث، وإن اقتضى الحال أربع صفوف. طبعا إن لم يكن هناك درس، نسأل الله العفو والعافية والسلام. أهكذا نقابل شكر الله جل وعلا؟ عباد الله، تعودنا قراءة القرآن في رمضان، أنتركه ما بعد رمضان؟ أنترك قراءة القرآن ما بعد رمضان؟ ونبيكم صلى الله عليه وسلم يقول كما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن في أربعين، اقرأوا القرآن في أربعين، معناه أقصى مدة يتجاوزها العبد لختم القرآن لا تتعدى الأربعين كما قال صلى الله عليه وسلم، أربعين يوما. وهذا الحديث صحيح، اقرأوا القرآن في أربعين. فلا بد أن يكون لك ورد يا عبد الله، وتختم القرآن في ست دقائق. سبحان الله، ست دقائق القرآن، نعم ليس القرآن ككل، ست دقائق من بعد كل صلاة، ست دقائق. اقرأ في ست دقائق ستقرأ في خمس صارت ثلاثين، اضرب الحساب ستجد بعدها أنك ختمت القرآن في شهر لمدة ست دقائق من كل يوم بعد الصلاة مباشرة. وتعالوا معي لنسمع كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما روى ذلك البيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من أحب أن يعلم أنه يحب الله ورسوله، اسمع، من أراد أن يعلم أو يحب أن يعلم أنه يحب الله ورسوله فلينظر حاله مع القرآن، فلينظر حاله مع القرآن، فليقرأ القرآن، فإن كان ملزما بالقرآن فإنه يحب الله ورسوله. وإحنا كثير صافي سلام ده نتقابلوا إلى جينا في شي مناسبة نفتحوا به ونختموا به، وغتلقاه في الرفوف مصافيو الغبرة على إلى تذكرنا إوا قرأنا في كل شي بركة ياك، هذا هو حلنا، قرأنا في كل شي بركة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا حالنا مع القرآن ما بعد رمضان يا عباد الله، ما بعد رمضان عباد الله تعودنا صلاة الفجر، صلاة الفجر تعودنا صلاة الفجر في رمضان، ألا تركها ما بعد رمضان؟ ألا تكن، ألا تريد أن تكون ممن بشره النبي صلى الله عليه وسلم واستمع إلى بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. لا إله إلا الله، ما يجعلنا، لا إله إلا الله. ألا تريد أن تكون من هؤلاء يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم؟ لا إله إلا الله. ألا تريد أن تكون من هؤلاء؟ بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام، ليس النقص، بالنور التام يوم القيامة. اللهم لا تحرمنا، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. هذا وصلوا على خيرة خلق الله كما أمر بذلك الله، إذ يقول عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام. السادس، اللهم ارسلنا الصلاة، اللهم أيده بتأييدك، اللهم كن له عونا ونصيرا، اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، واحفظه اللهم في ولي عهد مولاي الحسن وفي سائرة أسرته الشريفة، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضيقا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما نقتدر به الجنة، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ غايتنا، ولا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.